بسم الله الرحمن الرحيم. البدر ستار انترناشونال تقدم لكم أناشيد البدر الجزء 22، المدة 90 دقيقة. نرجو أن تقضوا أحلى الأوقات وأمتعها مع إصدارنا 22. عجيبة سنة الدنيا، سواليف تجي وتروح، تسلينا وتبكينا، مقادير انقضت في اللوح، مقادير انقضت في اللوح. ألا يا قلب لا تشكي، ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون. 3 سنين بحساب العمر تطويه وتعيقة، صبورا يدفع العربون للحاجة ورا العربون. يالله إني طلبتك يا رحيم منون، يا إلهي يدنا العون لي مدها، ارحم اللي يجاهد عبرة بالعيون. الله يا المعتني يا كاشف الغمة، يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني، اغفر لمن صار همه يجري بدمه، يجري وأثر على عرق وشرياني. الله وإلهي من عمل ظلوم، بعد ما بويا رقد تحت التراب، القمر لا غاب متفيد النجوم، وعسى بيت عقب عمره خراب. يا قلب الشقا وش مغضب، من جوري وقتك صاير بك حماقة، ما اخذت عبرة من نتائج تجارب، عاكست مفهوم العداوة صداقة. كم كلمة ما ترث إلا مناقيد، كم زلة ينشب وراها ولدها، لهاجس ما يختلف المواعيد، يلوي علي المشكلة ويعقدها. فك يا نور العين يا أول الحرمين، منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين. يا مصطفى كامل النور من عليك الله صلى، نذكرك يا يزيد مأجور يا مسن يا طيبة وحلى. يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى، نذكرك يا يزيد مأجور يا مسن طيبة وحلى. يضيق صدري من الديرة وما فيها القصر، ومكيف الفريون واللمبة، والعالم اللي كثيرات دواديها، تحب شيء وانا والله ما احبه. ما قوله تجي منك وترميني لأي إنسان، يلملمني ولا يلقى ثايونه غير دمعتي. أنا ما صدق إنك أنت تنهيني من الوجدان، بدي ما تشتاق بيك الليالي، لا صكت الدنيا عليك المشاريع، لا بدي ما يجري سوى تخياري، دمعك إذا قالوا دهاتك التواديع. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي. لست وحدي يا صديقي، لست وحدي في طريقي، في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي. شوف الناس ترقص في ألم رجالها المظلوم وشوف الشيل والشمات والشيطان مطربها بلاد الدين والإيمان بلاد الحب والإحسان بلاد الشكر والعرفان بلاد المجد والسرور بلاد الدين والإيمان بلاد الحب والإحسان بلاد الشكر والعرفان بلاد المجد والسعود يا أبو سعد راح الشتاء وأقبل الصيف هذه معاصيرة وهذه سمومة ذوك النقود اليوم يدري على السيف فلم صغار مغلقات الغيومة سعد يا شوف عيني رسبوك اليوم شايب والأمل والعمر توي شمعتين انطفيات الرجاع عيني يدخيله والوفق والحظ خايب والصبر فلج ضلوع كسيات عريات سيتي غترة الململ تغطيني تقل جبة نسيت الركض بطايا لا صار بدارنا شبة لا صار بدارنا شبة ألا يا أيها البشر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سفر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سفر ألا يا دمعة الفرقة وحزن الخاطر المكسور وحزن الخاطر المكسور ألا يا دمعة الفرقة وحزن الخاطر المكسور سألتك بالعيون اللي بزير الدمع يعميها صمت الليل يا سامع صدى جروحي متى الآلام ترحل عن سما الأمة أنا مشتاق نام الحلم في روحي يحن اليوم في الأمة ملتوى اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البلا تعاودني وكذبها حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البلا تعاودني وكذبها حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارح تعاودني وكذبها أشوف الناس ترقص في ألم رجالها المظلوم وشوف الشيل والشمات والشيطان مطربها أشوف الناس ترقص في ألم رجالها المظلوم وشوف الشيل والشمات والشيطان مطربها وقف مذهول في لجة طالع بيته المهدوم عليه البومية العيول حيايا في جوانبها عليه اللوم ثم اللوم ثم اللوم ثم اللوم يسلم لحيته ليدين ما تكرم شواربها وشوف الهوى يرتس تليل وتحترق وتحوم قراب البين جلاب المصايب فوق غاربها وشوف ام الحوير تستدير وتحترك وتحوم غراب البين جلاب المصايب فوق غاربها تهبد راعي الأمة وترفع ضرعها المسموم سليت إبليسي رضعت فيها وابليس راكبا تهبد راعي العمة وترفع ضرعها المسموم ولد بليسي رضع ثاتيها وبليس راكبها بلعن الشوم توبيعا دروبك يا حلال الكون ذلولا من عناها شيء جبت في راس صاحبها عقب ما هيني يا ترى تراجف ترتعد وتقوم قذاها وارتوات واصبح عليها طول منكبها على الطريق اللي على راي العرب محتوم طريق لا مشات بهبا لله عن طيب ما سبا بغاها للطريق اللي على راي العرب محتوم طريق لا مشات بهبا له عن طيب ما سبها شتمه ليلة ظلمة مع النجمة هو منجوم لفاها الصبح في دار بعيدات مشاربها شتبه ليلة ظلمة مع النجمة وهو منجوم لفاه الصبح في دار بعيدات مشاربها تلفت ما يشوف إلا العطش والجوع والمقسوم يصير لو طرى يمن نجوم شاف مغربها حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارح تعاودني وكذبها حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارح تعاودني وكذبها حلوم الليل لاجتني مع النجمة تجيب علوم كوابيس من البارح تعاودني وكذبها تعاودني وكذبها تعاودني وكذبها الدنيا صبر من صغري وراجع درسي المشروع المشروح وراجع درسه المشروح عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح بقادير انقضت في اللوح جفيت الهم لا دمعي على خدي جرى مسفوح ولو زار الألم قلبي عيوني بالسرور تبوح ولو زار الألم قلبي عيوني بالسرور تبوح عيوني بالسرور تبوح عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح بقادير انقضت في اللوح عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح بقادير انقضت في اللوح عجيبة سنة الدنيا سواليف تجي وتروح تسلينا وتبكينا بقادير انقضت في اللوح لا بدي ما تشتاقي بيك الليالي لا صكت الدنيا عليك المشاريع لا بدي ما يجري سوات الخياري دمعك إذا قالوا دهاتك التغادي لا بدي ما تشتاقي بيك الليالي لا صكت الدنيا عليك شاري لا بدي ما يجري سوات الخياري دمعك إذا قالوا دهاتك التوادي يا نظرة سمت فؤادي وحالي يوم هزعت شهب المواتر مع الريح يسرى إلى صيبه بيض السهالي ويمنى إلى شفه حور المطالي حاولت أبين حيلتي واحتيالي لكني خانتني فضول المدامي صدت وبقلبي من الجمر صالي أكفكف العبرة بعيني وأنا الطيب لا بدي ما تشتاقي بيك الليالي لا صكت الدنيا عليك المشاري لا بدي ما يجري سوات الخياري دمعك إذا قالوا دهاتك التوادي قالوا على مقتي شيء طراني شيء حزين ويفجع القلب تفجيع ومن مبطي لا جت ذكراه بالي تجري دموعي كالسحاب المهامي أضوى كل حير بسؤالي لولا الوفاة هجوا علي المصاري ربع لهم عندي مقام وجلالي واختارهم من مبعدين المرامي. صكت الدنيا عليك المشاري لا بدي ما يجري سوى تخياري دمعك ذاق وقهات كالتوادي مختارهم من كاملين الرجالين شيالة الكايد زمان التراويع مضيت معهم في ديار الشمالي أيامي وانس كل ضوها وتمتيع أيامي ما رضاها تفارق خيالي حفظتها خايف معاه وما يضيع لاني بعنها ببالي يا مساري لبيعها لو شفت ربحي ورا البيت تشتاقي بيك الليالي لا صكت الدنيا عليك لا بدي ما يجري سوى تخياري دمعك ذاق وقهات كالتوادي ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقة صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقة صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون خذاني جاهل الدنيا على أنياه تعليقة يسابقني على موت الهقاوي حافة الماعون يقول إنه على القانون تعليمة وتطبيقة وانا اقول اشهد ان راح فيها منهج القانون مدام ان العوايد كلها تاتيك تلفيقة نروح بهون ونعود على تالي زماننا هون تركت البقعة اللي بين تكذيبة وتصديقة أوازن والزمان عيا يجي متواضعا موزون ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمان مجنون ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقة صبورا يدفع العربون للحاجة وراء العربون أنا ماني بمجبورا أشيل الشي مطيقة أنا فاني ومن يمشي على الدنيا بشر فانون ضربت بكل مثال اللي يشيل العز ويليقة خذيتك عيني يوم انها تصيب وتخطي بك عيون تعاتبني على شيء تلاشى منها توفيقة مثل صيف الزمان اللي تلاشى منه غر مزون مثل صيف الزمان اللي تلاشى منه غر مزون ألا يا قلب لا تشكي ترى فيني من الضيقة هموما تجعل الصاحي على طول الزمن مجنون ثلاث سنين بحساب العمر تطويه وتعيقه صبورا يدفع العرقون للحاجة وراء العرقون يالله إني طلبتك يا رحيم منون يا إلهي يدينا العون لي مدها ارحم اللي يجاهد عبرة بالعيون خايف لا تسيلوا لك دار ردها يالله إني طلبتك يا رحيم منون يا إلهي يدينا العون لي مدها ارحم اللي يجاهد عبرة بالعيون خايف لا تسيلوا لك دار ردها كان سالت ولا صكت عليها الجفون تبكي عيون ناس ما اقدر عدها أضحكوا كني وسط العين شوكى الفنون أضحكوا خابرنا نفسي ما ودها أدري إنه مقدر والمقدر يكون حكمة الله لا نقدر على صدها ماري والله خايف لا تزيد الطعون دمعة أمي لي سالت على خدها أدري إنه مقدر والمقدر يكون حكمة الله ولا نقدر على صدها ماري والله خايف لا تزيد الطعون دمعة أمي لي سالت على خدها ما تلام فراقة لو تصاب بجنون ما لها غير أحد من عقب جدها الوفا عقب موته من ثلم ومغبون ثلمة الطيب عقبة منه يسدها ما تلام فراقة لو تصاب بجنون ما لها غير أحد من عقب جدها الوفا عقب موته من ثلم ومغبون ثلمة الطيب عقبة منه يسدها والله الناس شجاع من وسع الطعون مسك في حبال الطيب ويشدها في مكان حشلة ما تسد العفون لا تفيد الحنادي لو كرهدها والله الناس شجاع من وسع الطعون مسك في حبال الطيب ويشدها في مكان حشلة ما تسد العفون ولا تفيد الحنادي لو كرهدها علم ثواه يا الله بني حور العيون طلبك دعوتي يا ربي لا تردها علم ثواه يا الله بني حور العيون طلبك دعوتي يا ربي لا تردها علم ثواه يا الله بني حور العيون طلبك دعوتي يا ربي لا تردها يا الله يا المعتلي يا كاشف الغمة يا الواحد اللي خلقت الإنس والجاني

هذا من نعيم الخلد نال في جنان الخلد داراه يكرمه رب الجلال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد داراه يكرمه رب الجلال في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال سعد من وفى ونال سعد من وفى ونال يا قلبي يا قلب الشقاوي شي من ضف من جوري وقتك صاير بك حماقة ما اخذت عبرة من نتايج تجارب عكست مفهوم العداوة صداقة يا ما غلطت وغلطتي من سبايب تدخل مجال وانت خارج نطاقة ماني على شيء مضى لكن عاتب لازم نصحح نقطة الانطلاقة يا صاغي غلطة الخلايق تجنب لا تنفعل دامي ما لك علاقة دار الرفاقة باللوازم جنايب لمن يحتاج ما له رفاقة يا صرت بحلاهم ترى خاب طالب خصمك ذليل وصار حقه شفاقة لو ورخصوا بالسوق غالي جلايب البيت ما يدري بلي أرواقة لكن لبيت ياتي دار وتي يحجب صنف الهبوب اللي سريع الصفاقة بعض البيوت عن الهبايب دراشب ما ينقعد باللي هديتي نشقاقة أنا العلوم العودي نزه شوارب لا خير في هرج على غير فاقة ترى جليس السوي لا السوي يا أصحاب لا تنخدع باللي يعلومه رقاقة لا تنخدع باللي يعلومه رقاقة نار الكبر بين الخرايق يخرب تصيري من بين المخالي تعاقة عليك بالليالي صلته واجب لو تسنى من المجد زاد اشتياقا هادت رفيع السياسي يقف بجانب ولا الردي وقت اللوازم علاقه ترى الردي لو هو من اقرب قرايب اكبر غنيمه يا حصان لك فراقه يا قفتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبل ترحب باحترام ولباقه وين يا ضهد كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه يا قفتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبل ترحب باحترام ولباقه وين يا ضهد كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه بلاد الدين والإيمان بلاد الحب والإحسان بلاد الشكر والعرفان بلاد المجد والسعود بلاد الدين والإيمان بلاد الحب والإحسان بلاد الشكر والعرفان بلاد المجد والسعود نبع منها الهدى للناس وصارت للورى نبرة وصارت للورى نبرة وفيها كم رفعنا الراس نقوله والجموع شهود نقوله لها مكة بها طيبة دهن من ربنا هبة وعلى العالم نماريبة نحبة والغلا موجود نحبة والغلا موجود أساس الدولة الحية شهر منها صليب العود رياض العز من زيابها المصمك وذرعية أساس الدولة الحية شهر منها صليب العود وشرقية وغربية شمالية جنوبية عن الحساد والمنقول سلامي السعودية لها الهامات محنية لها الأمجاد مبنية بلاد العز والسعود بلاد العز والسعود كم كلمة ما ترث إلا مناقيد كم زلة ينشب وراها ولدها لهاجس ما يختلف المواعيد يلوي علي المشكلة ويعقدها يلوي علي المشكلة ويعقدها الحاجة اللي دايما في تلاديد ما ابغى مساكنها ولا ابغى بلدها ما دام رجلي ما ولا ساقها لقيت ولا حفر راع المقابر لحدها ولا حفر راع المقابر لحدها أبعد لها بيد وقرب لها بيد ماني بريض ركبها لا حشدها الرفقة اللي دايما في تناكيد ماني بمجبور نصالي نكدها ماني بمجبور نصالي نكدها ما يتبع النمات غير المقاريد أهل النفوس اللي ضعيف رشدها ما تدخل الشكات بين الأجاويد إلا تفرق ما بقى من عددها إلا تفرق ما بقى من عددها ما يجعل أفراد العشيرة تباديد إلا لمن هرخت لداني لحدها ولا يفرق شم روس الصناديد إلا الزلايب لا تعناد حسدها إلا الزلايب لا تعناد حسدها من ضاعت سلوم العرب والتقاليد لا ترتجي خير يجي من بعدها ما طارت النعمة عن العبد توكيد إلا لأنه جهل ما حمدها إلا لأنه جهل ما حمدها الذنب ذنب الناس لا جابت العيد ما هو بذنب القاضي اللي جلدها الذنب ذنب الناس لا جابت العيد ما هو بذنب القاضي اللي جلدها الذنب ذنب الناس لا جابت العيد ما هو بذنب القاضي اللي جلدها ما هو بذنب القاضي اللي جلدها مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين أشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك وابعد ولا انساك مهما يطول البين مهما يطول البين اشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك وابعد ولا مهما يطول البين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين بتسمة الأيام يا أحلم الأحلام فين الجزيك فين فين الجزيك فين فيك ابتدى الإسلام وبتسمة الأيام يا أحلم الأحلام فين الجزيك فين الجزيك فين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين جيتك بغمضة عين يلي هواك غير واللحظة فيك خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين جيتك بغمضة عين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين الله عليها الله والكعبة بيت الله شوفتها قرة عين شوفتها قرة عين زمزم ويا محلا الله عليها الله والكعبة بيت الله شوفتها قرة شوفتها قرة عين مكة يا نور في الدنيا ما في اثنين. يا كامل النور يا من عليك الله صلى من اثنك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلا يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى من اثنك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلا يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى من اثنك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى من اثنك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى اسمك في جوف القلب محفور طيب زي كما ولا قولك داوي كل مقدور والحب لك من طاعة الله اسمك في جوف القلب محفور يا طيب زي كما ولا قولك داوي كل مقدور والحب لك من طاعة يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى ما ظني ما ينساك معذور من خلفك فارضي الله أنت المشفى يوم للصرف دايجبي ما ظن من إنساك معذور من خلفك ما يرضي الله انت مشفى عيون للصوت الجميل خلق لبا يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك إلا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك إلا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا ليتني في الحور واسكن جوارك واسأل الله يلا بأبرك كل مقدور بلغ وادي ما تمنى يا لبني في جنة الحور واسكن جوارك يلا بأبرك كل مقدور بلغ وادي ما تمنى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نبكيك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نبيك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى انت اللي في الألف المذكور لكتاب الحق يتلى تسري بشارتك مع النور شمس بنور الله تجلى انت اللي في الإنجيل المذكور قبل كتاب الحق يتلى تسري بشارتك مع النور شمس بنور الله تجلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يوم اذكرك في القلب مجبوء واشتاق لك والبال يسلى ذكرك نسيم هب وعطر في العلي الجنة تدلى يوم اذكرك في القلب مجبور واشتاق لك يا رسول الله ذكرك نسيم هب وعطر من علي الجنة تدلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك الله صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى واسك الصلاة ما غنى الطيور واسك السلام الغيم علا ما يستدير الوقت ويدور تخشاك يا طه من الله واسك الصلاة ما غنى الطيور واسك السلام الغيم علا ما يستدير الوقت ويدور تخشاك يا طه من الله يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك إلا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يا مصطفى يا كامل النور يا من عليك إلا صلى نذكرك يا سيد مأجور يا من سكن طيبة وحلى يضيق صدري من الديرة وما فيها القصر ومكيف الفريون واللمبة والعالم اللي كثيرة دواديها تحب شيء وانا والله ما احب تحب شيء وانا والله ما احب ناس يغير زمنها في مباديها ترمي غضبها على الأجواد وتصب لا هي بشفي وانا ماني بواليها انا ما خاشر ضعيف النفس في ذنب انا ما خاشر ضعيف النفس في ذنب والهجوه اللي توطي راس راعيها امر لا واجهتني كني مشب ادور الديرة قفرا مواطيها ما ناشاها ناقر النمات والسب ما ناشاها ناقر النمات والسب امد شوفي على بين مواريها جر المسيله وراس العرق واللب خاطي زبارا خضار العشب كاسيها كانها حرير يشل الزين ويرب كانها حرير يشل الزين ويرب رجم طويل تعلى عن مباديها لا ضاق صدري يسوق الرجل وذب يروح يومي وانا ماني بشانيها وان غابت الشمس قربت حزت الشاب وان غابت الشمس قربت حزت الشاب قربت ما يسر الله من مقاضيها في وسط راض النسيم الرايح يهب أخير من ساعة ياتيك تاليها ذنب على كتفك تشله وتنشب ذنب على كتفك تشله وتنشب أسلي الروح دام الله معافيها فرصة أحاسب ضمير الروح وانب أما المشاكل فلا حيا بناسيها لأن المشاكل تجي للناس من كب لأن المشاكل تجي للناس من كب لا صار شغل العرب والمال مطغيها يا ويل عبد حياته نسته رب أذكره لا يهلي في معانيها يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة يا من فق الحبة احصد لك مية حبة لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي والسنى الهادي رفيقي قم بنا في الدرب نمضي نحو آفاق الشروق نطلب الفجر حثيثا علنا يوما نراه قم بنا في الدرب نمضي نحو آفاق الشروق نطلب الفجر حثيثا علنا يوما نراه علنا يوما نراه لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي والسنى الهادي رفيقي Oh. هكذا وصى الرسول هكذا يرضى الإله غرباء غير أن خير صناع الحياة هكذا وصى الرسول هكذا يرضى الإله غرباء غير أن خير صناع الحياة خير صناع الحياة لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي والسنى الهادي رفيقي يا صديقي كن بقربي لا أطيق الدرب وحدي أنت عندي يا صديقي أنس ليلي في سجاه يا صديقي كن بقربي لا أطيق الدرب وحدي أنت عندي يا صديقي أنس ليلي في سجاه أنس ليلي في سجاه لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي لست وحدي يا صديقي لست وحدي في طريقي في ركابي كل حر والسنى الهادي رفيقي والسنى الهادي رفيقي يا سعد يا شوف عيني رسبك اليوم شايب والأمل والعمر توي شمعتين انطفيات الرجاء عيني يدخيله والوفق والحظ خايب والصبر فلج ضلوع كسيات عريات انت قدم في طلايب وانت راجع في طلايب مثل ما قد قال الاول مشكلة ناخذ وهات لو حياة العبد ساعة غرته دنيا العجايب يرتفع في أمنيات ويرتقي في أمنيات ما يجيك إلا النصيب ولا يشوف الحق شايب الله الله فالتقى والدين وفروض الصلاة يا سعد خلك لبيب تعمي عيون الزلايب لا يوديك الطمع وسط البحور الطيشات وانتبه لا تجرح شعور الرفاقه والقرايب رفقة بالطيب ولا عزة فيها شتات كان لك فالدرب قد راح فوليات الركايب وانت عصى كل مجزع ودبها حفيات لا يغرك منظر انت تعواقبها الغلايب الندم ما ينفع المخلوق لا فات الفوات العرب وقت السعادة كل بهم لك حبايب عد واغلط في عددهم بالألوف وبالميات واللوا حظك مشاكل رحى وبدود وشعايب روس قوم عفسات فالزمان ومايلات أنزل الله مغارة سبع سما فيهم مصايب مثل ما سوى ولي العرش في قوم الرداد المنافق ما وراها إلا المشاكل والعقايب حالته تشكى على الله اللهم لا شمات يا سعد هذا كلامي لا تعرض هالهبايب اللحاتاج المراجل والسحاتاج البنات اللحاتاج المراجل والسحاتاج البنات اللحاتاج المراجل والسحاتاج البنات والسحاتاج البنات نسيت المسح بالقبة نسيت لابن الطبة نسيت كشختي دايم بثوب دبليني خب خبة بثوب دبليني خب خبا نسيتي غترة الململ تغطيني تقل جبة نسيت الراكض بالطاية لا صار بدارنا شبة لا صار بدارنا شبة لجابوا فضلة القرصان نتسابق ودنا اللبة نسيت ازعاجنا لامك وهي بالحوش من كبه ظهيب الحوش من كبار نسيت معلف والعوف تضفينه وانا كبا نسيت ثوبك انت وغيظك لانقطع حبه وغيظك لانقطع حبه لجابت امك الوزلين نهج للحوش من حبه تبي تدهم قوايمنا وحنا نهوش ونسبه وحنا نهوش ونسبه نسيتي بسطه عزيز الى جل عصر بالقبه نسيتي خرطها المصل يجيب الحاكي من عبه يجيب الحاكي من عبا نسيت الكربة الشنة وما هالبارد انقبة نسيت قولك معصقل وانا عيرك يا الدبة وانا عيرك يا الدبة نسيت نعالي نتليك هي الموتر وين العبة نسيتي من كثر ركضك انا مسميك بالذبه انا مسميك بالذبه نسيتي موعد الحنه الى جصابكم خبه نسيتي طيحتك بالليل وهي ظلمه وانا السبه وهي ظلمه وانا السبه نسيتي اكلنا الهبوت نتناقر والسبب حبه وامك لا تهاوشنا تحط بعيوننا شبه تحط بعيوننا شبه نسيتي ثوبك الكرته ننكت فيه ونشبه نسيتي كحة المذن قبل ما يذني نبه قبل ما يذني نبه نسيتي تريكنا المصنق نغسله قبل ما نشبه وندعي الله كود العنز تجيب وليدينا العبه تجيب وليدينا العبه نسيتي كيف اوصف لك زمان يا لمه ربه حلو رغم الفجر بالحيل زمان الراحي ونحبه زمان الراحي ونحبه نسيتي ليه ما أدري دخلت الوقت من جنبه لك الفديو لك التلفاز لك المكياجي ما حبه لك المكياجي ما حبه لك الدنيا وزخارفها وعطين حضاري ما قربه وما هم اسفع بالي وثوب اللاسي والطبه وثوب اللاسي والطبا نسيت المزح بالقبا ونسيت المزح بالقبا ألا يا أيها البشر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم ساقر ألا يا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم ساقر أليس الموت غايتها فأين الخوف والحذر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا بحث تقرب الآجال تجري الشمس والقمر تعالى الله ماذا تصنع الأيام والغير تعالى الله تعالى تصنع الأيام والغير وما يبقى على الجنازان لا صغر ولا كبر وما ينفك نشر جنازة يمشي به نفر وما يبقى على الحدثان لا صغر ولا كبر وما ينفك نشر جنازة يمشي به نفر رأيت عساكر الموتى فهاجى لعيني العبر محل ما عليهم فيه أردية ولا حجر سقوف بيوتهم فيها هناك الابن والمدر عراة ربما غابوا وكانوا طالما حضروا طالما أشروا إلى اللذات وابتكروا فقد جد الرحيل بهم إلى سافر هو السافر وكانوا طالما ما أشروا إلى اللذات وابتكروا فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر وقد أضحوا بمنزلة يترجم دونها الخبر تفكر أيها المغرور قبل تفوتك الفكر فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر وقل لذوي الغرور بنا رويدكم موسوعة إبداع الإنشادية تقدم يا أبو سعد يا أبو سعد راح الشتاء وأقبل الصيف هذه معاصيره وهذه اسمها لو كان نقود اليوم يدري على السيف فلم صغار مغرقات الغيوم وقت يدور لا يجي لك على الكيف تغير ايامه تغير جومه بمر الذي بديه كله تصاريف وبمراه يروح القض وبمراه قدومه لكن خلى الطير بحسابه الضيف وخلى الطيور كرمات محشومه وتعاب وراه لا تحسب المصاريف حتى يجيك للطير وقته يوما يا ابو سعد راح الشتاء واقبل الصيف هذه معاصيره وهذه اسمومة لو كان نقود اليوم يدري على السيف فلم صغار مغرقات الغيومة ولينا يجيكم بالخبر والسواليف منه يقول سهل هذه علومة والسيل من رفح الماء تصل طريق والمستوي منك مغرق حجومه وبياض حايل من مطر هاد واريف والسيل يذكر بالمداين عمومه وعانى الحباري قاله والناه بعد شيف ثم جاك للصقر قعده قومه يا ابو سعد راح الشتاء واقبل الصيف هذه معاصيره وهذه اسمومه لو كان يقود اليوم يدري على السيف فلم صغار مغرقات الغيومه تزاين المطرش ونطى المشاعيف هذا هوى باله هذه حلومه والطير من سجنه طلع عقب تكتيف ومن عقب ما هي بس بوق حزومه طلق لك الجنح من عقب تكتيف وكمل مع التدريب طرده وحومه ونطوا بها النفد طوال المشاعيف على الجيوب ومع شباب جزومه يا

حنينا فوق راحتي يقولون الولد هو خان أقول ولدي لا ما خان وهم يدروني ما غطى منامي غيري والناتي دين اليوم يا ولدي وباكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي تدين اليوم يا ولدي وباكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك.